يعني حتى ينظروا في أدلة المبتدعة ويؤيدوا، فعند ذلك يقال لهم أهل الأهواء وأهل البدع، ويحسن بنظرهم ويقبل. وعند ذلك يتعين لنظر أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد، مدلول واحد، وهو من انتصب للابتداع، من انتصب للابتداع أي مخترعا ومناضلا ومدافعا عن البدع. إذا قال من انتصر للابتداع ولترجيحه على غيره، ولترجيحه على إيه؟ على غيره. أما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر، فلا يطلق لهم عليهم أهل الأهواء وأهل الإيه؟ البدع من هذه الوجه. ثم يقول: فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، على مبتدع ومقتد به، المبتدع والمقتدي بالمبتدع. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة، إيه هي العبارة؟ أهل الأهواء وأهل البدع، فكأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء، لأنه في حكم المبتدع. قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو من قبيل الاستدلال العام، فإن الله سبحانه ذم أقواما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، قال مبتدع إن مما لا شك هذا المبتدع وإن كان عامي لا بد أن يكون له إيه؟ دليل يركن إليه، ولو كان هذا الدليل حتى اتباع الإيه؟ الأباء، فيدخل تحت أهل الأهواء وأهل البدع من هذه البدع. للآخر انتظر ناقش بعد منها الفصل نعلل الكلام اللي يأتي. قال: والمبتدع هو المخترع، ده حقيقة مش كده؟ ثم قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل، انظر، على صحة ذلك الاختراع، إذا المبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة هذا الابتداع، سواء كان استدلال من خلال الأدلة، طبعا خلال عموم الأدلة لأنه مبتدع فما حيستنبط استنباطا صحيحا، أو من غير الأدلة كاتباع الأباء وغيره وغير ذلك، لكن في الجملة هو إيه؟ بيتبع دليل عنده، سواء كان هذا الدليل بالنظر أو سواء كان هذا الدليل بالإيه؟ بالاقتداء والاتباع. قال: والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص، من قبيل الخاص يعني إيه؟ يعني من قبيل النظر في الأدلة، بالنظر في العلم، أو كان من قبيل الاستدلال العامي. إيه الاستدلال العامي؟ هو شايف إن ده راجل كبير، وبينظر له على إنه أهل علم، هو لا يدري ولا يميز من هم أهل العلم من غيرهم، يقول لك يعني معقول الرجل ده هيقول غلط، يعني أنت صح، كشأن أهل كثير من العام، يقول لك ما شاء الله يعني بتاع الأزهر بيقول كذا وأنت تعرف أكثر منه، الشيخ الأزهر قال مش عارف إيه، المفتي قال كلام منه. فهذا الذي يسمونه الاستدلال الايه؟ الاستدلال العامي او الاستدلال العام، او من قبيل الاستدلال العامي، عشان نفرق بينه وبين الاستدلال الايه؟ العام. الاستدلال العام: فان الله سبحانه ذم اقواما قالوا: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. طيب، يبقى هؤلاء ذموا لما؟ لانهم بيستدلوا هذا الاستدلال العامي، مش كده؟ فكأنهم استدلوا أو استندوا بمعنى صح إلى دليل جملي، إلى دليل إيه؟ جملي، يعني لم ينظروا في تفاصيل العلم ولا الأدلة، إلى دليل عام وهو الآباء. وإذا كانوا عندهم إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صار يعني ليهم وجه من الاستدلال، ليهم وجه من الإيه؟ من الاستدلال، فنحن عليه كأنهم يقولون كذلك، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه، إذا ليهم وجه من الاستدلال أم لهم؟ ليهم وجه من الاستدلال. قال انتظر لي تباع للعلماء ولا يقول إيه؟ تباع العلماء أول أهل الأهواء هم يحسنوا قبل أهل شيخوش مفتر أهل الأهواء هل مرتلع أهل البلع يطورت مكان هذا؟ أولا الباب الذي نتكلم فيه أن أهل الأهواء وأهل البدع يطلق حقيقة على الذين اخترعوها ونظروا في الأدلة بزعمهم واستنبطوها خلاص ودافعوا عنها وناضلوا عنها شأن أهل السنة هم الذين يدبون عنها ويحمون حماها خلاص يبقى هذا الباب. هل يدخل العوام أن الذين لا يستنبطون ولا يخترعون في مسمى أهل الأهواء والبدع أم لا؟ هذا هو الفصل المتعلق بذلك. ثم بعد ذلك يقول أنهم يدخلون لأنه ما من هذا في النهاية التي فاصل إليه لأنهم لابد وأن يستندوا إلى دليل ولو كان هذا الدليل دليل عامي دليل إيه؟ عامي يستدل بما عليه الأباء أو الشيوخ وإن كانوا أهل بدع لكن في نظرهم أنهم أعقد وأنهم كذا ولذلك استدل بالآية أن الله سبحانه ذم أقواما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فكأنهم استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صار هذا نوع من الاستدلال العام كما إيه؟ كما يقول قال وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ خلاص جاب الآية يبقى ده نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الكتاب في الشريعة أو من أهل التقليد ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل هو خلاص قالوا ده شيخ يبقى اللي بيقوله صح مش معقول الشيخ ده يقول غلط فهمنا يبقى هذا هؤلاء نظير الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة من عصرهم يعني ليه نوع من الاستدلال قال ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة يبقى ده بيعد استدلال يعني هو بيستدل على أن هذا الأمر صاد بفعل الشيوخ دول أو بفعل الآباء تمام فهو نوع من الايه من الاستدلال من حيث جعل عمدة من حيث جعله عمدة اتباع الهوى واقتراح ما سواه فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله من أخذ لهذا عمل الشيوخ أو عمل الآباء فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله هذا وسعه ما يستطيع أن يجتهد ولا ينظر في الأدلة لكن بيقول بص أيوة ده شيخ كبير للآباء دول كانوا على كذا فهذا وسعه هذا دليله الذي ينظر إيه عليه قال بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع خلاص يبقى الفصل كله هذا بيعقده علشان يقول أن الأتباع أيضا يسموا أهل إيه؟ أهل بدعة وأهل أهواء نعم ما هو هو مش هو تقليد نعم بس مما لا شك هو عندهم دليل خلاص هو عندهم دليل إذا لابد أن يستندوا إلى دليل ما هو أصلا أهل الأهواء ما هم مستندين دليل وفي الحقيقة ليس بدليل يخيل أنه من الشرع كما قال الأول مش كده دخلنا وهكذا هم كأنهم بيقنعوا أنفسهم أنهم يستندون إلى إيه إلى دليل وقد ذمهم الله عز وجل هم أصلا بيقتنعوا إن هم بيتبعوا الآباء لأن الآباء أعقل وأنهم على صواب ومش معقول يخطئوا كده وإحنا بنتبعهم فبيعتقدوا أن هذا في حد ذاته دليل وقد ذمهم الله جل وعلا على ذلك وكذلك من يستدل على صحة البدع بعمل الإيه الشيوخ نظير من يستدل على صحة العمل بعمل الآباء فيدخلون في أهل الأهواء وأهل البدع لأنهم لهم نوع من الإيه الاستدلال نعم نعم ده تكلمنا في جيت مرة فاتت مش احنا اتكلمنا على مراتب المبتدعة ها تكلمنا على مراتب المبتدعة ايه المجتهد والمقلد من قسم ثلاث اقسام وكل قسم قسم قسمين خلاص هو بيقول يعرف وما يعرفش ومين اللي معذور ومين ما معذورش هذا تكلمنا فيه مرة سابقة طيب وده تتمة لهذا الايه لهذا المرحلة دلوقتي جي شيخ كبير وعليه ولي أتباع ومبتدع وجي واحد من أهل السنة ليس له أتباع ويقول يا قوم هذا رجل يبتدع وهذا مبتدع يقولوش أنت ده حاصل على كيت وكيت وكيت وكيت خلاص أنت ما تفهم في الدين هو اللي بيفهم خلاص وشوف أتباعه قد إيه وشوف كيت وكيت هذا نوع من الاستدلال يستدلون به رغم وجود الحق. يبقى أيضا يدخلون تحت أهل الأهواء أم لا يدخل؟ مفهوم ما مقصده هنا؟ ليه؟ أنت تاني أنت مش جيت مرة فاتت؟ طب خلاص ما تجيبليش الكلام مرة فاتت. أنا بقول دول يدخلوا تحت مسمى أهل الأهواء أم لا؟ قالوا الذي يدخل تحت مسمى أهل الأهواء حقيقة هو من يستدل وينظر ويناهض ويدافع. دول بيستدلوا وبينظروا ويدافعوا ناض ولا لا؟ بنوع آخر من الاستدلال اللي هو الاستدلال على مثله اللي هو بيسميه الاستدلال العامي، يعني بدليل مثله كما يقول، يعني آخذ بالبدعة بدليل مثله وهو يناهض عنها من قبيل الاستدلال العامي، فهو له نوع دليل فيدخل تحت أهل الأهواء. هذه المسألة مش عايزة. طيب قال نعم أيوة ماشي خلاص، ما هو لكن بالنسبة له أنت بتتكلم على وزن الأمر من ناحية حقيقة، هو تقليد للآباء تقليد أعمى، هو تقليد مذموم وتقليد والمقلد آثم، ما أنا آذن هذا بميزان الحق. لكن أنا أقول أن المبتدع حقيقة أو بمعنى أصح أهل الأهواء حقيقة وأهل البدع حقيقة، بنقول أهل البدع يعني الذين ابتدعوها واخترعوها وناظروا عليها، المقلد لهم يدخل فيهم وفي هذا الاسم ولا لا؟ هو هذا المقصود. قلنا نعم لأنه هو له نوع استدلال، له نوع استدلال. قال فهو بيستدل له ويقول وهو نظير من يستدل على صحة البدع بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل كتاب الشريعة أو من أهل التقليد. هو ما مش فاهم، لا هو ده عارف أنه مقلد ولا عالم ولا عارف يشوف العالم، هو خلاص شافه كده بيتبعه الناس وبيقول بالدليل اللي في وجهة نظره دليل اللي هو المبتدع ده، فقال لك هذا هو الايه هذا هو العالم خلاص، فلا ينظر الى كونه من اهل الاجتهاد ام لا ولا كونه يعمل بعلم او بايه او بجهل. قال ولكن مثل هذا اللي هو بيبصله وبيبصله عشان شيخ والتاني كما بيبصله عشان الاباء، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجمل، يبقى هو نوع من الايه من الاستدلال من حيث جعل من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى، يعني عمدة هو في النهاية متبع لهواه لأن دول مريحينه دول بيفتوا على الايه، ما احنا بنقول المبتدع في الحقيقة هو بيقدم هواه، هواء المقدم على أدلة الشرع وبيطوع أدلة الشرع الايه لهواه، مش ده حال المبتدع بنظره في الأدلة. مش احنا قلنا ساعد ما قلنا ايه اعتقد استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل، فده معتقد أصلا، فالهوى مقدم فبينظر للأدلة ليثبت بها بدعته، فده مقدم للهوى. كذلك المتبعين للآباء هو مريح، الآباء مريحين أو الشيوخ دول بيفهم على مزاجه خلاص، يقول له الربح حلال والموسيقى حلال وده حلال وده حلال عجبه، يقول له خلاص ده الشيخ الكبير. ليه؟ لأنه تبع هواه وإن كان لا يدري في الاستدلال ولا يفهم عن الاستدلال إيه عن الاستدلال شيء، هذا شأنه في المعاصي شأنه في البدع أيضا، البدع بإيه عجبه وفي نفس الوقت مزينة في قلبه زينها الشيطان في قلبه، فهواء أيضا ها بيجعله يقبل هذا النوع من الإيه من الاستدلال أو بيستدل بهذا. قال أهو ثم قال وهذا نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إليه من أنه من أهل الاجتهاد وأهل العلم، ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل أو من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع. واضح بقى الكلام ولا لسه في خلط؟ إيه؟ ها؟ استدل ثم اعتقد. ولا تعتقد ثم تستدل فضبط. طيب قال ودخل في مسمى أهل الابتداع إذ كان من حق من كان هذا سبيله، كان اللي واجب عليه ده بقى إيه؟ أن ينظر في الحق إذ جاء. وأنا أقول لك واحد قال له يا ابني دي بدعة والسنة بيقول كذا، تعال شوف دليل الكتاب، تعال اقرأ في علماء أهل السنة قالوا إيه، كان الواجب عليه أنه يبص مش أقول له بس أنت اسكت دول شيوخ وبعض. ها؟ فكان إذ كان من حق من كان هذا سبيله

على من أتى بعده وسمع كلامه وتبين له الحق أن يترك ذلك ويتبع الحق، وإلا أثم المتبع. عقد إيه يعمل إيه؟ يتبع؟ لا، يسيب مكانه ويطلع. أمره وقال يسيب مكانه ويطلع. آثم، وعليه آثام من تبعوه، على كل اللي حيتبعوه على هذا الكلام الباطل هو حامل لآثامهم. مفيش ده مصيبته تقيلة ده. ماشي. اختلاف مراتب اسم الايه؟ اسم المبتدع. إذا ثبت أن المبتدع آثم، أثبتنا المبتدع آثم مطلقا، سواء كان مخترع للبدعة أو مقلد، فليس الاسم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة. يبقى بقى إيه؟ أسمهم على إيه؟ على مراتب. أولا الاختلاف، الاختلاف في المراتب يعني. الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا الاجتهاد أو مقلدا، مدعيا الاجتهاد أو إيه؟ أو مقلدا. فظاهر يعني أصلا اسمه حيختلف ما بين إنه إيه؟ مجتهد أو إنه إيه؟ مقلد. فالأصل إن اسم المجتهد حيكون أعلى، مش كده؟ نعم. أنا إجابة واحدة، مستتر بها أولا نجح تبقى ثلاثة، اللي هو الاختلاف من جهة الإصرار والإعلان. هو ذكرهم لك كلهم كده على بعض؟ اسمع أستاذ، ذكرهم لك كلهم كده؟ أيوة ذكرهم لك كلهم كده، زي ما بقول لك، وبعدين مسكهم واحدة واحدة هيتكلم تحتها. فأنا ما عدتش أقول بقول لك بيقول لك دول كام، هو ذكرهم لك تسع حاجات ولا كام؟ خلاص ذكرهم لك تسع نقط وبعدين يمسكهم نقطة نقطة، فأنا مش هقول لك التسع وهدورهم لك إيه تاني، فأنا بقول لك الإيه النقطة على طول واللي تحتها، وبعدين لما جاي يفردهم ما رتبهمش، فأنا واخد على حسب الكتاب. يعني كده هو مقلدا، وظاهر هذا ظاهر كلام إن المجتهد غير الإيه ده، أنت اللي منشئ ها والتاني تابعك. قال لأن الزيد في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، مش كده ولا إيه؟ ده هو اللي مطلعها ها. وإن ادعى النظر أيضا، يعني مين اللي ادعى النظر أيضا؟ المقلد، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها. يعني حتى لو بقول أيوة الرجل ده صح وتعالوا شوفوا، يعني بيرجع للأدلة اللي إيه؟ اللي استدل بها ليه؟ المبتدع نفسه. فبرضه هي في قلب المبتدع أقوى، لأن ده اللي إيه؟ اللي مخترعها ومنشئها. فلا بد ها، حتى وإن دعا النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليها، أو المقلد قد انفرد بها دونه لأنه هو اللي مخترعها، مش كده؟ فهو آخذ بحظ أي من الاسم ها لم يأخذ فيه الآخر اللي هو يقترحها أولا، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه. يعني ده بقى ايه بيعتبر رتبه الاجتهاد بقى زيه زي الايه المبتدع الثاني، خلاص فهيبقى زيه زي هيبقى زيه زي، فحينئذ لا يدعي رتبه التقليد فصار في درجه الاول. يعني برضو ايه يعني مثلا زي ما يكون مجتهد اجتهد واخرج حكم، واحد ثاني اجتهد واخرج نفس الحكم، وده نظر وده ايه وده نظر، الغايه الامر ان هو هذا اللي ابتدى الايه المساله، لكن هذا ناظر في الدليل وهذا ناظر في الايه في الدليل. فهذا صار على منوال المبتدع هذا ايضا، وهو ناظر أيضا في إيه؟ في أدلة الإيه المبتدع ومؤيد له. قال أيضا فحينئذ لا بد ها إلا أن يكون المقلد ها ناظرا لنفسه، فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد فصار في درجة الإيه الأول. وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة، ده أنت اللي إيه عرفتهم هذا الباب، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل به. ده الأولاني برضه، يعني على أي وضع ما وضع ان الاولاني ده اللي اجتهد فيها او اللي عمل مجتهد فيها، لانه مش مجتهد زي ما قلنا، اللي عمل فيها مجتهد ده اسمه اعظم من المقلد، حتى وان ادعى المقلد النظر، حتى وان نظر، فيبقى برضه الايه اللي ابتداها واخترعها اسمه اعلى من الايه من المقلد. فليس الناس المبتدع في مراتب الاسم على درجه واحده. قال وهذا الثاني قد عمل بها، فيكون على الأول من اسمه ما عينه الحديث الصحيح، عليه وزرها ووزر من إيه؟ من عمله. فوزره أعظم على كل تقدير اللي هو المجتهد الأولاني ده، والثاني دونه، لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له إلا النظر في أدلة جملية لا تفصيلية، وده دايما حال المبتدع، ينظرون يعني يستدلون بالعمومات الأدلة الإيه؟ الإجمالية. والفرق بينهما ظاهر بين الأول والثاني، فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. ماشي، مبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الايه؟ في الاستدلال، لأن الزيغ في قلب الناظر ها في المتشابهات ابتغاء تأويلها ايه أمكن من قلب الايه المقلد له أو التابعي أو التابعي. يبقى إذن يبقى اسم المجتهد المبتدع بمعنى أصح أو اللي اجتهد في استخراج البدعة أكبر من اسم الايه من اسم القلب. فالناس ليسوا على درجة واحدة في الاسم في اتباع البدعة، وإن سموا جميعا أهل أهواء وأهل بدع فليسوا على درجة واحدة في الايه في الاسم. فيختلف حال المجتهد أو المدعي الاجتهاد بمعنى أصح، عشان مش كده مدعي الاجتهاد عن الايه عن المقلد. ويختلف أيضا الاسم من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها. ها؟ من؟ ها؟ ليه؟ ها؟ مقلد؟ خلاص، ما هي هي بيتنزل برضو. ما هو نفس ما هو ده بقى برضو عنده نوع من الأدلة اللي هو المقلد ده كان مقلد، هو مقلد ومقلد. خلاص يبقى حاله مع المقلدين ليه زي حاله مع حال الايه اللي قلدوه، نفس الدرجه كلهم مع بعض، والاولاني خلاص عليه وزر الكل. والاختلاف من جهه وقوعها في الضروريات او غيرها، ودي حياتي الاشاره بعدها والكلام عليها على احكام الايه البدع. ماشي، قال فالاشاره اليه ستاتي عند التكلم على احكام الايه على احكام البدع. والاختلاف من جهة الإصرار والإعلان، يعني اللي مصر بالبدعة مش زي اللي بيجهر بيها، اللي بيجهر بيها طبعا اسمه ايه أعظم. فظاهر أن المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها، يعني حتى ما هو بيعملها والناس شايفينه من غير ما لهم يعملوا زيه، ماشي، وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. مجرد الإعلان ذا ذريعة إلى الإيه؟ إلى الاقتداء به. وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه أو تفرق. المهم، فانضم إلى وزر العمل، وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيها، والوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. خلاص، يبقى احنا قلنا وزر المعلن أعظم من وزر الايه المستتر، حتى وإن لم يدعو إلى البدع، لأنه نصبها للاقتداء، لأنه نصبها إيه للاقتداء، فوزر هذا أعظم بلا شك. رابعا، اختلاف مراتب الاسم نتيجة الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة أو عدم الدعوة إلى البدعة، مما لا شك الذي يدعو إلى بدعته أعظم إثما من الذي لا يدعو إلى الايه إلى البدعة. فظاهر أيضا لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدي به أو يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر يعني ما ملوش اعتبار، وده وقت ما بقى أهل الحق إيه ظاهرين، وده ابتدع بلا ما حدش بيبصيه. وقد يكون مشتهرا، يعني ممكن يكون خامل الذكر ما حدش يعرفه، وقد يكون مشتهرا يعني الناس عارفينه ولا يقتدى به. ماشي، ليه؟ لشهرة من هو أعظم منه عند الناس، لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه، يعني في أعلى منه فلا يقتدى بهذا لوجود الآخر. فأما إذا دعا إليها، ده اسم مجرد اختلاف من جهة الدعوة أو إيه أو علم. وأما إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما المبتدع اللتن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، وإذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تداخل القلب بزخوفه، يعني خصوصا إذا كان صاحب لسان فصيح ومؤثر وعمل يتكلم بالترغيب والترهيب فحيوقع الفتنة دي أو الشبهة دي في الايه أو البدعة داخل قلوب الايه الناس. فإذا اسمه مما لا شك أعظم. ها اسمه ايه؟ طيب أيضا مراتب الاسم تختلف من جهة كونه خارجا على أهل السنة أو غير خارج على أهل السنة. ها يعني هو خرج على أهل السنة وببدعته يعني نصب الإمام وأصبح ايه خرج على الإمام بالايه بالبدعة، أو أنه ما زال تحت راية الإمام لكنه أعلن بدعة. قال فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى ترتب عليه، والخارج أي يعني الإمام زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل. ها أنه خرج على الإيه على الإمام ده زيادة على الإيه على البدعة وموجب للقتل وهو موجب للقتل والسعي في أرض الفساد وأثارة الفتن والحروب إلى حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أو فرحه. وقد لا يخرجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاف، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق العصا من كل وجه، وذلك أن يستعين على دعوته بأولي الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة في الإيقاع بالآب سجنا أو ضربا أو قتلا كما اتفق لبش المريسي في الزمن المهول. عايز يقول إن هؤلاء قد يخرجوا على الإمام ويدعون إلى البدع، فهؤلاء اسمهم أعظم مما لا شك لهم خرجوا على أهل السنة ودعوا إلى البدع. الخروج لوحده إثم ومعصية، بالإضافة إلى البدع فهذا باسمهم أعظم، إنهم مبتدعون وخارجون. ويقول وقد لا يخرجون هذا الخروج، يخرجوا خروج آخر، يقتصرون على الدعوة لكن يتأيدون بسلطان، سلطان يعني يوافقهم على هذه البدع، وبالتالي يدعون تحت سطر أو تحت غطاء هذه القوة اللي يوافقهم يقربوا إنه خلاص معهم السلطان، واللي خالفهم يسجنوه ويضربوه وسلطوا السلطان عليه فهذا أيضا اسمهم أعظم من الذين ليس لهم إيه هذه الوجه. ويضرب ذلك بالمثل بما حدث في عهد المأمون، في عهد الإيه ها مش المريخ في المحمل في زمن المأمون. طيب فهذا الوجه الوزر فيه أعظم من مجرد الدعوة من وجهين، الإخافة والإكراه. ها الإخافة والإكراه بالإيه الإسلام والقتل، الإسلام مش معناه هنا بالإسلام لهم يعني، يعني معناه الإسلام بالإسلامي يعني بالإسلامي أو القتل يعني إنه يستسلم لهم يعني خلاص. والآخر كثرة الداخلين في الدعوة. ليه؟ لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرع في الحدود والزواج في الشرع، ولذلك انتشرت بدعة الإيه بدعة القول بخلق القرآن أيام المأمور. مش كده؟ عايز يقول ان الوقت ان الوزر هنا اعظم في حالة لما يكون هو مستعين بايه بالوالي في نشر الايه في نشر البدع، لان هنا للخوف والاكراه الذي يكره عليه الناس للاستسلام والدخول في ايه في بدعته. وايضا كثرة الداخلين في هذه البدعة، كثرة الداخلين هتخلي الاسم عليه اكتر كده، فعليه وزوها وزر من عمل بها هتكون خطر. ليه؟ يقول لان الاعذار والانذار الاخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس، قد لا يقوم له كثير من النفوس بخلاف الدنيا. يعني إن الله يزع كما قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالإيه بالقرآن. يعني ممكن أنت لو قعدت تتكلم في الموعظة يا ناس بطلوا بطلوا بطلوا بطلوا ما يبطلوش، لو طلع السلطان وقال اللي حيعمل الكلام ده حسجنه كله بطل، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه بالقرآن. ماشي؟ فعلشان أصلا المبتدع بعد هذه البدعة هيقول لي مش هيسمع كلام الإمام ده أنا هعمل وأعمل كله خش، فيكثر الايه الاتباع من جراء تأييد سلطان للايه للبدعة. فوزر المبتدعين المؤيدين بالسلطان اعظم من المبتدعين الغير مؤيدين بالايه بالسلطان، ووزر المبتدعين الخارجين على اهل السنة والجماعة اعظم لانهم زادوا ايه الخروج على الايه على البدعة. واضح اختلاف مراتب الاسم ايضا من جهة كون البدعة حقيقية او اضافية. بدعة حقيقية او اضافية، البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الدين مطلقا والبدع الإضافية كما سيأتي باب مخصوص عن بدع الصدر. والبدع الإضافية لها أصل في الدين، لا من جهة أصلها لكن من جهة كيفيتها وهيئتها ليس لها أصل. ليس لها أصل. وغالب البدع التي يعني يعمل بها الناس من النوع الايه، من النوع الثاني. قال أم فإن الحقيقة أعظم وزرا، يعني البدع الحقيقية أعظم وزرا بالعقدي، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة، ولأنها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر وبالتحسين والتقبيح وبإنكار خبر الواحد وإنكار الإجماع وإنكار تحريم الخمر والقول بالإمام المعصوم وقول الايه الرافض وما أشبه ذلك. فدي بدعة أصلية، دي بدعة أصلية فالإسم فيها أعظم. فإن فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، أي من إيه؟ من وجه، يعني زي الذكر مثلا زي ما أقول خلاص، فالذكر مشروع، إنما يقول لك تعالى نقعد حلقة أو نذكر، تعالى نذكر وإحنا واقفين وإحنا بنتمايل، فهي مشروعة من وجه ورأي من إيه؟ من وجه، اللي هي البدعة اللي هي الإضافية. قال إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه، يعني هي مشروعة بأصلها، بدعة بكيفيتها وإيه وهيئتها إلى آخر ما سنة. فمما لا شك اسم المبتدع بدعة حقية أعظم من اسم المبتدع بدعة إيه؟ أيضا الاختلاف أي في الاسم من جهة كونه ظاهرة في المأخذ أو مشكل، يعني قد تكون البدعة خفية أو ظاهر أنها إيه؟ أنها بدعة مخالفة صريحة للنصوص، فلأن الظاهر عند الإقدام عليه محض مخالفة. نعم صح، من جهة أفضل، يعني مهم زي الذكر، فالذكر مشروع لكن الكيفية اللي بيتم بيها. نعم من لا ما هي هي ما هي البدعة اللي هي الفعل، مش احنا قلنا ان البدعة دي بتطلق على الفعل؟ خلاص ما هو ما خلاص كل دي الصورة ما بتطلق على الصورة وبتطلق على الهيئة، مش احنا بنسميها بدعة وبتطلق على الفعل، مش احنا في مسميات البدعة في الاول خلاص، فهي مطلقة على دي، اصبحت دي بدعة بدعة لكن اصلها مشروع اللي هو الذكر، لكن هيئتها رأي رأيها، وبرغم انها في النهاية اسمها بدعة رغم انها ذكر، قيام ناس بتصلي تعالى كل يوم ثلاثة نقعد في الجامع بعد الدرس نصلي، الصلاة مشروعة، انما الاجتماع بهذه الهيئة وهذه الكيفية وكل ثلاثة نقعد نصلي قيام بدعة، لما انا اقول دي بدعة ما هو الرجل كده قال كده، ما هي مشروعة من الوقت. خلاص بص هو عيجي فصل في الإضافية والإيه والحقيقية قدام، ولا مشاحة في المصطلحات، خلاص طالما احنا فاهمين الايه المعاني. قال الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكل، فلأن الظاهر عند الأقدام عليه محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة طالما أنها خفية، ممكن ما تكونش إيه، وكما قلنا أنظار أهل العلم تختلف في بعض المسائل، بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة، مش كده؟ لأن الإيه أنها ليست ظاهرة الاستنباط. قال والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر، يعني ان دي بدعة خفية الاقدام عليها اقل من الاقدام على ايه من الظاهر، ولذا عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب اليه في الجملة، احنا قلنا المبتدع اسم، يبقى يعني اللي هيقبل على المشتبه ده مش حق، وعده العلماء يعني ان تركه من قبيل المندوب، ان ترك هذا المشتبه من قبيل الايه من قبيل المندوب. وإن قلنا طيب أنت دلوقتي إحنا بنقول إيه؟ إن في ظاهر وفي مشكل، مش كده؟ المشكل ده طب هنقسمه ليه؟ أنت بتقول لي مراتب الاسم، عايز تقول لي إن الظاهر ده اسمه أعلى من الإيه؟ من المستثنى، مش كده؟ من المشكل، طب أنت هتقسم المشكل ليه؟ عايز يجاوب هو على ليه على النقطة دي. كلام اللي جاي قول. قال ولذلك لأن عد العلماء أن ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة مش كده. يقول وإن قلنا أن ترك المتشابه من باب المندوب وإن مواقعته من باب المكروه فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبها. خلاص يعني احنا بنقول ان دي بدعة ها لكن هي يعني ليس ظاهر لكنها ايه مشكلة. فلما اقول انها مشكلة العلماء تسامحوا فيها وقالوا هذا يعد من ايه من المتشابه وترك مندوب يعني فاعله ليس بأس فاعله ليس بايه بأس فلا إثم فيها في الجملة ما لم يقترن بها ما ها يوجبها كالإصرار عليه يعني ما لم يقترن بها ما يوجب الإثم ها كالإصرار عليها يعني إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فكذلك الإصرار على المكروه الإصرار على الإيه على المكروه فقد يصيره صغيرة الإصرار على المكروه قد يصيره صغيرة ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الايه في مطلق الايه. إلى ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما احنا ذكرنا ان البدعة مشكلة وان هذا المشكل يعني ادخله العلماء في اطار المشتبه وان الاقدام على المشتبه ليس اثما لكن يندب أن يترك الايه المشتبه فلما نقسم هذا المبتدا يعني هو مرتب الاسم هو قال ان اسم الايه الظاهره اكبر من اسم الايه المشكله طب انت بتقسم الايه المشكله ليه عايز يقول يقول هنا الاصرار على الصغيره يصيرها كبيره خلاص الاصرار على الصغيره يصيرها ايه كبيره يعني لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار لا في الاستدلال في الاستدلال المشكل يعني يعني اصلا ايه الامر فيها او الاجتهاد فيها غير واضح وغير ظاهر يعني ادله النهي عنها غير ظاهر ادله النهي عنها غير ايه غير ظاهره فهو انك انت تستنبط في النهايه ان دي بدعه فيها اشكال او معنى اصح غامض فيها غموض ها فيها ايه فيها امور هذا ده المقصود المقصود عن الحكم على هذا الشيء ان انا بحكم الودع ليس الظاهر انه بدعه فقد تختلف فيه الانظار واحد يقول لك بدعه واحد يقول لك مش ايه مش بدعه نعم تعريف المتشابه ما لا يتبقى الحل والفرق مما تنازعته الادله ماشي خلاص ما هو نفس الكلام يبقى ده مش واضح السنيه من البدعيه او المشروعيه من عدم المشروعيه لتعارض الادله فيه نفس الكلام خلاص تحاسمه ليه هو هنا الكلام هنا. قال بيقدم المقدمة دي الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فكذلك الإصرار على المكروه شو يعني المكروه قال الإصرار على المكروه فقد يعني احتمال يصيره صغيرة يعني خلاه ايه يبقى الإصرار على المكروه هيجعله ايه يجعله صغير ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الاسم يعني احنا بنقول ان ايه يعني صحيح ان اسم الكبيرة اعظم من اسم الايه الصغيرة لكن مطلق الاسم كل من صرف اسما كان صغيرا كبيرا فهو ايه اسم يعني ده في مطلق الايه في مطلق فبيقسمه من باب ايه من باب الاصرار من باب الاصرار ثم يقول والشأن في البدع وان كانت مكروهة في الدوام عليها واظهارها من المقتدي بهم من المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد فقلما تقع منهم على أصلها من الكراهية اللي هو كحكم الكراهية يعني إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب له أو ما أشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية لازم يعني مش حاقف عند الكراهية فقط مش حاقف عند الايه عند الكراهية ايه الكراهية فقط لابد انه حيصر ويعلم ويتعصب ايه لها ما يلحقها بالايه بالحرام يعني او انما يلحقها بالايه مش حاقف فقط عند حد الايه عند حد الكراهية. فبالتالي دول حتى وإن قال فيها بعضهم مكروهة حيقول به الأمر في النهاية لأنه يأثم، لأنه لا بد وأن يضيف إلى هذه الكراهة شيء ذاك. خلاص. وبالتالي بقول لك لا تكاد أو لا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع، حسب الوقوع أو الواقع يعني. مكروه لا زائد فيه على الكراهية، لا حقلي مكروه وفي زائد حرفه إلى الإثم، ماشي كده؟ عشان كده هو حطه في مراتب الايه، مراتب الإثم. نعم طبعا، وإلا خلاص الكراهة الوحدة ما فيش فيها أي تأثيم، يعني ارتكاب الكراهة الوحدة ما فيش فيها أي تأثيم. لكن بقول لك قل في الواقع انه حتى هياخد البدعة المكروهة ومش هيجنح بيها الى انه وقت، مش هيسكت، لابد انه حيوالي ويعادي عليها وانه يصر عليها وانه يشعها وانه يعلمها، هيدخل شيء زائد على الايه، على المكروه هيسمى. الشبح ممكن تقول ان السبح مشكل، ممكن تقول ان استدلال بان السبحة دي بدعة مشكل، يعني من الظاهر انه ايه انها بدعة، وان قال بعضهم بدعة، وان قال بعضهم ايه بدعة، وقال غيرهم ليست بايه ببدعة، وقال غيرهم ليست بايه ببدعة، وليه وجه من الاستدلال، لان السبحة وسيلة، ما هياش بتعبد بالسبح حد ذاتها عشان يقول دي بدعة، يعني ما هياش السبح مقصودة بذاتها، لكنها وسيلة، وسيلة للايه للعبادة. والبدع لا تدخل في الوسائل لكن تدخل في المقاصد، فانت خد اي وسيلة خلاص، خد اي ايه، البدع ما تدخلش في الايه، صحيح لازم تكون الوسائل المشروعة، الوسائل ايه مقاصد مشروعة، لابد ان تكون الايه الوسائل ايضا مشروعة، لكن لا تدخل بدع في الوسائل، تدخل في الايه في المقاصد. منهم من نحاها عن الايه عن البدع وقال هذه ليست مقصودة بذاتها، انت لا تعبد بالسبحة، أنت تعبد بالتسبيح 33 وهذه تعينك، فهذه وسيلة ليس، فيكون الاستدلال هنا. لكن إباء قد يقترن بها، قد يقترن بها أنك تناهض وتعادي الطرف الآخر ويعني تدعو لهذا إلى غير ذلك، يعني يقترن بها ما يصيرها أكثر من الايه من الكرم. هو يقول إن حديث الذكر مثلا في الإنابة كده دي وسيلة، يعني هناك الذكر نفسه تمام. نعم اي طب ماشي. الحاله الاولانيه قبل ما ننتقل منها دي، قال ان الاصول بتقول انه لا ياتي، الاصول بتقول انه لا ياتي، لان العلماء دخلوا في اطار المشتبه ومرتكب المشتبه لا ياتي، فأنا قلنا قد هو ارتكب مشتبه لا قال، لكن في وجه بيأسم منه، هو لو وقف هو هتبقى اقتراف هذا الأمر مكروه، واقتراف المكروه المكروه ليس بس، فإذا إيه اللي حيصيره يأسم بذلك أو يصيره صغيرة؟ قال المداومة على المكروه، قال كده قد تصيره صغيرة، مش قال كده بالنص؟ المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة. وشأن المبتدع انه بيداوم وبيعلم وبيعلن وبيتعصب، فبقول لك قلما تجد في الواقع بدعة الا وحيقترن بها شيء زائد عن الكراهة، بس عشان كده بيقسم. نعم لا مش توضيح بالمشكل، هو بيكلم كلام عام من قاعدة اهل السنة والجماعة ان الصغيرة اذا اصر عليها العبد تحولت الى كبير، فلا صغيرة مع الاصرار، بغض النظر بقى عن كانت ظاهرة ولا معصية ولا بدعة ولا غيره، الظاهر سواء كان بدعة أو معصية، ماشي؟ فما بيقصدش بالظاهر هنا يعني البدعة الظاهرة، يقصد عموم الظاهر، أن الشيء المخالف للشريعة الظاهر ولو كان صغيرا، سواء كان بدعة أو سواء كان معصية، بالإصرار عليه يتحول إلى كبير. لا انتظر انتظر كده أنت إيه؟ ما مش مظبوط، اسمع، هو مكروه ولو كان مفردا خلاص، ولو مكروه ولو كان ايه مش هيتحول الى مكروه بالتكرار، هو مكروه حكم الشرع انه ايه يبقى كرر ولا ما كررش مكروه. المواظبة عليه دي بقى قد حلمة قد دي يعني ايه، حط عليها ثلاث نقط ثلاث خطوط، لانه ممكن ارد هذا الكلام، هي اللي خلاص ده رد ان انا بحول المكروه لصغيره. هات لي دليل هذا الكلام. هو مكروه عملته مليون مره، عملته الف مره، داومته ولا ما داومتش، فممكن الكلام يكون فيه اخذ ورد. عشان كده بقول لك حط الف خط اعتقاد يصيره ايه؟ مكروه. ايوه احمد يا قد يصب. احنا اتفقنا انه بدعة، احنا اتفقنا انه بدعة ولكنها مشكل. اتفقنا يعني احنا ها يعني ما هنقول الناس يتقسموا لفريقين مش علماء اختلفوا، هنقول الفريق اللي قال ان ده بدعة، ما هو الفريق الثاني اللي قال انه مش بدعة خلاص ده عنده بيعمل سنة ما فيش عنده مشكل خلاص. لكن المشكل عند مين؟ الفريق اللي هو قال بدعة. فريق الالبدة هيقسمه ازاي وهيقسمه ليه؟ هو الكلام هنا. فاحنا متفقين اهو على ان هذا شيء بدع، يعني الجانب اللي قال ان دي بدع، وفي جانب اخر من العلماء قال دي مش بدع، عشان كده قلنا انها مشكل. فالجانب العلماء اللي قال دي مش بدع ما خلاص عنده ده مش قاسم انتهينا، ده بيفعل شيء سنة بالنسبة له. فكل الكلام على اللي قالوا ان دي ايه؟ ان دي بدع. طب هتقسموه ليه وانتوا عارفين المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن ده حيبقى غايته أنه مشتبه ومرتكب المشتبه ليس بآثم، غايته أنه يندب له أن يترك. عايز تقول أنتوا بتقسموا لي بقى ودخلتوا في مراتب الاسم ليه؟ هي دي المشكلة اللي عنده اللي بيجاوب عليها مش كده؟ فقالوا المداومة على المكروه، مش ده مكروه؟ خلاص عرفنا أنه مكروه. المداومة على المكروه قد تصيره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق الإيه؟ الإثم مش كده؟ والقلما تجد مبتدعا يصر على البدعة المشكل دي اللي طائفة العلماء قالت انها مشكل، ولا يلازمها شيء اخر يأثم بها زيادة على الكراهة. يعني لو قلنا اللي ما لازمهاش حاجة وفضل بيعملها لا فعصب ولا هو دعا اليها ولا يعني عمل مخالفات شرعية زيادة على الكراهة، هنقول نبقيها على حكمه. لكن بقول قلما تجد ده في الواقع، واقول كده ها يا عم سيبني من السبحة، السبحة دي خلاص ما تدخلهاش، انا بتكلم على لك اصل وبعدين بقى نطبق الفرعية. نعم ماشي. ايه احمد يا ابن سعد يا ابن، يعني احنا بنخليها كمحاضرة على اساس انها تبقى زيادة فهم للي مش فاهم، انما ما حليهم تجاوز حسكتهم كلهم خبش. ايوه ها ليه لا لا هو قال قد، وفي الحقيقه الكلام يعني ممكن يكون فيها اخذ ورد قد ماشي، لكن قد يلحقه شيء من التعصب يتجاوز فيه المشروع فيأثم بذلك، كما هو شأن الايه يعني اللي هو عايز ينصر مذهبه، عايز ينصر ايه مذهبه، فهيتعصب ويرد الايه الثاني عن هذا، يعني زي ما يقول المتعصب اعمى كما ايه كما يقول، فهيقع في الاسم نتيجه لل، فهو ما وقعش في الاسم نتيجه للشيء بذاته لكن لشيء زائد عليه. كفى خلاص، يبقى اذا انتهينا اظن الكلام واضح. وايضا الاختلاف في الاسم من باب الاصرار عليها او عدم، طبعا اللي مصر ذنبه اعظم من غير الايه من غير مصر، فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم الإصرار عليه، كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم الإصرار عليها. فإذا كانت فلتة، فلتة يعني قد تقع من عالم فلتة ها، فهي أهون منها إذا داوم عليها. فلتة وعملها مرة كده مقصود فلتة يعني عملها مرة. ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون المبتدع وسهل أمرها، نظير الذنب إذا تهاون به، فالمتهاون أعظم وزرا من إيه؟ من غيره. وأيضا الاختلاف من جهة كونها كفرا أو عدمه، يعني في بدعة يكفر بها وظاهر أيضا، لأن ما هو كفر جزاه ليه؟ الخلود في العذاب عافانا الله وإياكم، وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه، ما لم يبلغ إيه؟ مبلغه. قال أيضا فبدعة الباطنية والزنادقة دول كفار، الباطنية والإيه وزن ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة، دول مبتدعة مش كفار. فالبدعة هنا وإن كانوا هؤلاء مبتدعة بس بدعتهم إيه مكفر، فإسم البدعة المكفرة ممن أشد أعظم من اسم البدعة دون ليه غير المكفر. قال: ووجوه التفاوت كثيرة ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها. يعني ده كده كلام مختصر خلاص على إيه أنهم بيتفاوتوا في الاسم من خلال ما ذكره لك. ثم قال: فصل يتعلق بالقيام على البدع بالإيه بالحزم. ها طيب، ويتعلق بهذا الفصل أمر إيه أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع. هذا باب كبير في الفقه اللي هو الحسبة على أهل البدع. يعني نعمل لهم إيه؟ ننكر عليهم إزاي؟ نهجرهم، نضربهم، نسجنهم، نقتلهم. ده معناه إيه؟ الحسبة على أهل الإيه؟ على أهل البدع. قال: وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين. يعني دول بيجنون على الإيه؟ على الدين، وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الإيه؟ الطريق التي نبه عليها قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. فنقول إن القيام عليهم بالتسريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسه، من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. قال: وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، زي الحدود، السارق هنعمل ايه؟ نقطع ايده، قاطع الطريق يبقى بنقطع ايده ورجله كده، ها؟ كما جاء في كثير من الايه من المعاصي. قال: لا جرم ان المجتهدين من الامه نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد الراي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الاثر بقتله. مش هؤلاء مبتدعه؟ خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود. فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، يعني أنواع من الحسبة على هؤلاء المبتدعة. أولها الإرشاد والتعليم وإقامة الحج. ها؟ يبقى أنت لما تلاقي مبتدع مش على طول ده خش بشمال، يبقى البداية الإرشاد والتعليم وإقامة الإيه؟ وإقامة الحج. حين كما فعل ابن عباس حينما ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان الإيه الدمشقي وشبه ذلك. ماشي، يعني إن هو بأول يقيم عليه الحجة، يقيم عليه الإيه الحجة، ويعلمهم ويرشدهم. يبقى دي أول مراتب الحسن، أول مراتب الإيه الحسن. ثانيا الهجران، يهجرهم خلاص، يعني يهجر المبتدع. والهجران ترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر في قصة إيه؟ صبيغ اللي ابتدى يتكلم في الإيه؟ في المتشابه من القرآن، فأخذه عمر وحبسه وكان يضربه كل يوم، ها؟ فيأتيه لغاية لما يتعب ويسيبه، فقال: إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت مني أن أتوب فقد تبت. فسابه بس نفاه ويعني جعله خارج البلاد، قعد لمدة أو فترة من الزمن حتى بعث الوالي في المكان الذي فيه صبيغ وقال أن توبته قد حسنت، لأنه كان منع الناس أنهم يجلسوه، فأمر الناس أن يجلسوه بعد ذلك. المهم أن الهجر، والهجر الوارد في كلام السلف في الحقيقة كما هو منقول يعني أو محصرة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ترك الكلام وترك السلام معنى الهجر لأهل البدع. ترك الكلام يعني ما تكلمش معهم، وترك السلام وترك المجالسة والمخاطبة والاستماع وترك المناظرة. يعني واحد مبتدع يقول لك تعالى أنا نظرك على الملأ، ما تنظروش خلاص، وترك المناظرة وترك الدخول عليهم، إلا طبعا مع هذه الطرق، إذا كان مبتدع يقول لك تعالى نظرني ووجدت أن الناس أناس كثيرين مفتونين به وترجو من ذلك أن يهتدي الناس كما فعل ابن عباس فاذهب، ورجع مع ابن عباس 2000 ولا 3000 كما إيه كما ذكر. ولكن إن كانت المناظرة، ها يعني إن كنت لست أهلا للمناظرة وتدخل تناظر ده، فمما لا شك انت هتقويها على بدعته، وهتكون فتنه انت للمبتدعه هؤلاء ولمن يتبعوه، ان هو طبعا حيظهر ببدعته عليك وانت لست مسلحا بالعلم الكافي. فان كان كذلك فلا تناظر، فلا ايه تنظر، لانك انت هو هيعتقد انه على صواب لما ينتصر عليك. ليه؟ لان لضعف الالات عندك، مش لضعف الحق معك، لضعف الالات عندك لم تستطع ان تجابهه، فانت زدته في ايه، في فتنته وبدعته، وايضا من هو مفتون به. فيترك تترك المناظره وترك الدخول عليهم وترك عيادتهم واذا مرضوا وشهود جنائزهم اذا ماتوا، وترك الصلاه عليهم والصلاه خلفهم هذا ان لم يترتب على ذلك مفسده اعظم، كما قال ابن تيميه رحمه اهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاه الايه الجماعه. ان كان انت حتسيب الجماعه وراء المبتدع دول ومش هتصلي الجماعه في حته ثاني، يبقى صلي وراهم، يبقى انت المبتدع لو تركت الايه، لو تركت الصلاه. يعني كل امر من هذه الامور في الحقيقه له ايه، له ضوابط في التطبيق، لكن هذا كلام عام. وترك مبايعتهم ومناكحتهم، يعني تشتري منهم وتبيع وتتزوج منهم وتتزوجوا منك خلاص، والبعد عن مجاورتهم وترك توقيرهم واجلالهم او ما يؤدي الى ذلك من بسط الوجه والانشراح برؤيتهم او تسميتهم وتلقيبهم باسماء والقاب التوقير الشرك، كل هذا من هجران اهل الايه، اهل البدع. يبقى ده عقاب لاهل البدع اللي هو الايه، الهجران. الثالث التغريب، كما غرب عمر صويغه مش كده، ويجري مجراه السجن. يعني ممكن المبتدع يعني تغربه، يعني تنفيه ماشي، او انك انت تسجنه او تعمله تحديد اقامه، يعني زي ما بيقول بالايه، بالمصطلح العصري، يعني لما بيطلع بينشر البدع وينشر الفساد، نعمله تحديد اقامه، ما طلعش ما بيتش حد يتكلمش، نجيب لك اكلك وبيتك وعيالك معاك ومثلا. يبقى ده برضه نوع من انواع الايه، العقاب. وكذلك السجن، كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عد، وذكرهم بما هم عليه، يبقى هذا نوع من انواع ايضا الانكار، نبين ايه فسادهم وذكرهم بما هم عليه واشاعه بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم، كما جاء عن كثير من السلف. السادس القتال، اذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما فعل الخوارج وقتلهم عليه، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرهم من خلفاء السنة. السابع القتل إن لم يرجعوا، أولا القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد أظهر بدعته، وأما منها سرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن من الإيه، لأنه من باب النفاق. أولا في القتل هذا الحكم لا يكون إلا من والي، قتل المبتدع لا يقوم به إلا ليه؟ إلا الوالي من المسلمين، وهو حكم تعزيري، حكم تعزيري مش حد، حكم تعزيري مش إيه، مش حد، يعني يراه الإمام ليه؟ كما أفتى سفيان الثوري بقتل غيلان دمشق، قتل غيلان دمشق، ولما أفتى عمر بن عبد العزيز، ولما وجد في صدره شيئا من ذلك فجاء إليه سفيان الثوري، يعني من قتله يعني، قال أما قتل هذا فهو أفضل من قتل ألف أو ألفين من الإيه، من الكفار. ليه؟ لأن فساده في الدين أعظم، فساده في الدين إيه، فساده في الدين أعظم. فهذا الحكم في الحقيقة لا يقوم به أو لا ينفذه إلا الوالي بحكم علماء المسلمين، يحكم به أهل العلم والإيمان أو أهل الحل والعقل، وليس للمحتسب أو العالم الذي لا سلطة له إيقاع هذا الحكم، يعني هذا ليس لعامة الإيه؟ لعامة الناس. ولا يحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، يعني خلاص يعني ده ملوش حل إلا الإيه؟ إلا القتل. أما إذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل. بقتل الداعي للبدعة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل، يعني خلاص يعني ده ملوش حل إلا الإيه؟ إلا القتل. أما إذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل، ولا يقتل حتى يستتاب ويبين له الحق وكذلك لا يقتل إن كان في قتله مفسدة راجح. ربما لو قتلناه هيكون المفسدة إيه؟ يعني حتى رغم هذا كل حكم هذه الأحكام له ضوابطه ليه؟ الشرع. طيب التاسع، الحكم بكفر من دل الدليل على كفره. هنقول ده كافر طالما إن احنا كفرناه يبقى لابد أن يقام عليه حد الكفر، من بدل دينه فإيه؟ فاقتله. كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية، إباحية دي زي النصيرية، ها؟ يبحون الزواج من الأخت ويبحون الزواج من الإيه؟ من البنت، وما ويطلقون الحدود الإيه؟ الشرعية ويسقطون الواجبات إلى غير ذلك، ها؟ ويدعون إلى الإيه؟ إلى الإباحية والقائلين بالحلول ووحدة الوجود وغير ذلك كالباطنية. ده الوجه الثالث. الوجه العاشر، وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم ولا يغسلون إذا إيه؟ إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر ليه المسلمين. الحادي عشر، الأمر بأن لا يناكحوا، وهذا من ناحية الهجران. الثاني عشر، تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، مع تفصيل في هذه المسألة مسألة قبول رواية ليه المبتدعة كما هو معلوم في بابه. الثالث عشر، ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابع عشر، ترك شهود جنائزهم، وهذا أيضا من باب الهجران، كل ده دخل في باب الإيه الهجران. الخامس عشر، الضرب، يضربوا كما ضرب عمر صبيرا، كما ضرب عمر إيه صبيرا، وهذا يقوم به الوالي كما إيه كما ذكر. فصل الذي بعده في تقسيم البدع إلى حسن وإيه وقبيح. فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العموميات، بيقول كيف أنتم بتقولون البدعة بدعة كلها قبيحة وقد دل في الشريعة على أن البدعة تنقسم إلى حسن وإيه وقبيح، ويعني وبالتالي نقيد المطلقات التي وردت. فإيه حاصل ما ذكره الذين قسموا البدعة إلى حسن وقبيح؟ استدلوا بما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة إيه حسن كان له أجر جمع منه، حديث معروف. طيب ويقول هذه، هم يقولون هذه الأحاديث صريحة أن من سن سنة خير فإيه فذلك خير، من سن سنة إيه حسن. قال ودل على أنه في من ابتدع، يعني في من ابتدع يعني من سن، فنسب الاستثناء إلى الاستثناء إلى الإيه إلى المكلف، من سن يعني معناه كل من شرع، يعني أقصد كده، يعني من ابتدع يعني أخرج شيئا ليس له أصل إيه في الشرع. ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة، من عمل إيه سنة ثابتة، لما قال من سنة، يعني هو بقول من سنة يعني هو اللي سن، يعني هو اللي ابتدأ. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، بقول أول من سن يعني أول واحد عملها، وإذا من سن سنة حسنة يبقى هو أول واحد عملها، إذا ما حدش عملها قبل، ما حدش عملها إيه، فذلك قوله من سن سنة إيه حسنة. طيب ده اللي إيه الدليل الأول اللي استدل به من قسم البدعة إلى حسنة وقبيح. الدليل الثاني أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب أو سنة، يعني ليس له دليل إيه خاص في الشرع، زي ايه؟ زي جمع القرآن وكتابته في الايه؟ في المصاحف. وايضا اقتفى الناس اثرهم في ذلك ايضا، فجمعوا العلم ودونوه وكتبوا كده، كتبوا بعد كده الاحاديث وبعد كده كتبوا الفقه ودونوا كل ذلك. هذا وان كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره، فإن هذا محمول إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة. يبقى تحذيره من الكتابة اللي هو الآراء اللي بالعقول، يعني مش إنك تكتب الكتاب والإيه والسنة، أو إن حتى لا يتكل الناس على المكتوب وينسوا الإيه وينسوا العلم، يبقى النهي مجدد. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر وقل المجتهدون في التحصيل فخافوا على الدين أدرزهم، يعني هو عايز يقول إن اتفق السلف الصالح على تدوين العلم، طب وما كانش بيلون العلم في عهد الرسول، واتفقوا على كتابة الايه؟ كتابة المصحف وجمع القرآن، وهذا لم يجمع ولم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فكذلك نقول كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح، كل من يتعمل ده له وجه صحيح، نقول كل ما يحدث من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق أو على العموم؟ انتوا بتقولوا ليه كل بدعة سيئة والبدعة هي في حسنة وفي قبيحة، من سن سنة حسنة والصحابة فعلوا أشياء لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليها دليل صريح في الكتاب والسنة. من ذلك أيضا تضمين الصناع، يعني لما واحد أديله حاجة عشان يعملها لو بوظها يجيب لي بدل، بقول لك ده ما كانش موجود قبل كده، كانت هذه الأشياء التي أعطيها للصانع في يده أمانة، إن لم يفرط فيها فلا يضمن، لكن دلوقتي انتوا ضمنتوه على طول، ضمنتوا ليه صنع؟ فطبعا هذا من باب إصلاح الناس، يعني رأى الناس أن تفقد، وأن عمر رأى ذلك، هذا ما حكي عن الخلفاء رضي الله عنه. وكذلك قتل الجماعة بالواحد ما فيش في نص، يعني لو تمالأ قوم على قتل واحد قتلوهم به، هذا ما حكي عن عمر وعلي وابن عباس، وما فيش نص إن لو عشرة يقتل واحد يقتل عشرة به، كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء على رجل لقتلتهم به، يعني أهل صنعاء كلهم اجتمع أنهم يقتلوا واحد لقتلت أهل صنعاء كلهم بواحد. هذا من باب حفظ النفوس التي تدعو عليها الشريعة، لأن احنا لو قلنا أن الجماعة لا تقتل بالواحد، يجي واحد عايز يقتل واحد يلم شوية ولم فعله تقتل خلاص ويروح يقتلوه خلاص ولمه راح كده ايه ليس قصاصه، ولا خلاص يدفع الدية ولا بتاع ايه يمشي من هذا القبيل. فمن باب حفظ النفوس قال عمر ان الجماعه تقتل بالايه بالوحي، فيقولون ان هذا ليس له دليل من الكتاب ولا السنه، ولا اصلا حفظ النفوس ايه محفوظا زي تقتل 100 بواحد هذا. وايضا ثم قال فان كان ذلك جائزا مع انه مخترع، يعني ما كانش موجود قبل كده فلما لا يجوز مثله، وقد اجتمع في العله ان كل حاجه لمصلحه، يبقى كل ما كان مصلحه يبقى ايه هنبتدعه ونخترعه، يبقى في بدعة ايه حسن، لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة، وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها؟ ليه اجتمعوا على جمع المصاحب وتضمين الصناع وما شبه ذلك قتل الجماعة بالواحد؟ وفرع غيرهم على بعضها على ايه على غير ذلك من الايه من الأشياء. ثم قال فالجواب وبالله التوفيق. لا ما قلش البدعة واسكت، لابد ان نجاوب. ليه نصلي ونجاوب على البدعه ان شاء الله تعالى؟ هنصلي لان ما ينفعش ابدا اطلق الشبه واقول لكم الاسبوع الجاي اقول لكم الاجابه، ما هنقول بعد الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل من قسم البدعه الى حسن وقبيح او حسن وسيء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، وأيضا بأفعال الصحابة والسلف الصالح بجمع المصحف وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالوحي. يقول الجواب على هذا، أما الوجه الأول والاستدلال بالحديث من سن سنة حسنة، الحديث ليس المراد به الاختراع، ليس المراد به من شرع، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية التي تنهى عن الابتداع وتنهى عن الاختراع في الايه في الدين والتشريع، وان الله عز وجل هو المشرع ولا احد يشرع مع ايه مع الله عز وجل، دي ادله قطعيه. فلو قلنا من سن يعني من اخترع يعني من شرع فاحنا كده بنعارض الادله الايه القطعيه، والا لازم من ذلك التعارض بين الادله القطعيه. ان زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، يعني إذا قلنا حديث من سن سنة حسنة ده دليل مقطوع به يلزم التعارض بين المقطوع به، وإن لم يزعم من إيه؟ وإن ماشي يعني هو مقطوع به استدلالا، يعني مش مقطوع به ثبوتا، يعني خلاص. وكذلك الأدلة اللي هو بيقصد بها أنها مقطوع بها استدلالا أيضا، خلاص. فهو يقول إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به يعني ده دليل قطعي فحيلزم التعارض بين الأدلة اللي هي القطعية مش كده؟ وبالتالي لابد أن احنا نقدم الايه الأدلة القطعية العامة كما سيأتي. لكن إن زعم أنه مظنون يعني الاستدلال به ظنية الدلالة فحنقدم القطع الدلالة على الظن اللي هي الدلالة خلاص أنا مش إيه مش محتاج. قال ولكن ها فيه النظر من وجهين أن يقال أو أنه يقال أنه من قبيل المتعارضين إذ تقدم أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص كل إيه كل بدعة ضلالة وما في أحاديث كثيرة تدل على ذم البدع على العموم. قال وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص ما قالش كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا يعني لم يستثني كما هي كما ذكرنا من قبل لم يقبل بعد ذلك التخصيص. تواردت الأدلة ها جميعها على العموم ولم تخصص. قال الثاني على التنزل لفقد التعارض يقول ما فيش إيه ما فيش تعارض كيف نواجه هذا ليه الحديث وليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع يعني من سنة مش معناه من ايه من اخترع سنة وإنما المراد العمل بما ثبت من السنة يعني كما ورد في بعض الأثار من أحيا سنة إذا من سنة سنة معناها أنه من أحيا سنة أو عمل بالمشروع وتبعه الناس على العمل بهذا المشروع فله أجر العمل وأجر من عمل بهذا العمل دون أن ينقص من أجورهم شيء. ويدل على هذا الكلام ها سبب الحديث ها يدل على هذا الأمر أو ذلك يعني من وجهين. الوجه الأول أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروع بدليل حديث جرير بن عبد الله البجلي مش كده أنه جاء قوم كتاب النمار ودخلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الإيه على الصدقة وبعدين اللي قام جاب ها طعام واللي قام جاب ثياب واللي قام جاب دراهم ووضعوا هذه الأشياء أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من سن سنة حسن طب اللي عمل ده اخترع اللي راح جاب الصدقة وحدها صدقة اخترع حاجة جديدة ما كانتش معروفة ولا الصدقة مأمور بها الصدقة مأمور بها مش كده. فإذا عند ذلك السر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسن فإذا سبب الحديث وارد على أن ده ما اخترعش حاجة جديدة ده ذكر الناس بأمر كانوا إيه غافلين عنه كانوا إيه غافلين إيه عنه فهذا معنى من سن. نعم طيب بس هذا داخل فيه يعني مما لا شك أصلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن سبب اللفظ داخل فيه دخولا يقينيا مش كده ولا ايه احنا لما بعموم اللفظ صح من سن سنة حسن اللي داخل فيه دخول يقيني هذا الفعل هذا الفعل الذي دخل فيه دخولا يقينيا هل هو تشريع ولا تذكير للناس بالسنة يبقى ذكر الناس بالصدق يبقى ان عموم اللفظ نقول ايه كل من ذكر الناس بشيء ها مشروع كان منسيا بل عامه فله اجر هذا العمل اجر من عمل به بهذا العموم يبقى ده جاي في خصوص الصدق وبل عمر بعموم اللفظ هنا وايضا هذا داخل فيه يقينا الناس دول اخترعوا شيء ما كانش في الدين ولا ذكروا الناس بشيء من الدين ذكروا الناس بشيء معين يبقى ده السبب الذي من أجله قال الحديث فالعبرة بعموم اللفظ يبقى كل من ذكر الناس بسنة مات أو بشرع نسوه فله الأجر هذا عموم اللفظ هنا المفهوم لأن هنا هذا مش متنزع أنهم اخترعوا مش متنزع أنهم اخترعوا وأيضا جمع بينه وبين باقي الأدلة المتواترة لأنه لا يجوز لأحد أن يشرع أو أن يخترع في الدين. طيب هذا الوجه الأول من جواب. الوجه الثاني إنه في الحديث قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة خلاص لا يمكن حمله على الاختراع من أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع. أنت عرفت منين دي حسنة ولا عرفت منين دي السيئة، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه. معروف طبعا أن التحسين وليه والتقبيح ها أيضا هناك دخل للعقل فيه كما نعلم، لكن لا يترتب الثواب والعقاب على الايه على التحسين العقلي والتقبيح الايه العقل. عرفنا الفرق ما بين المعتزلة وأهل السنة والأشاعرة، ماشي؟ الأشاعرة تحسن وتقبح وترتب الثواب على التحسين والتقبيح، والأشاعرة لا تحسن ولا تقبح وتقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وليس للعقل أن يحسن أو يقبح. فلو أحل الشرع الخمر وحرم اللبن لكان حسنا، كذا كلام الايه كلام الأشاعرة، كلام الأشاعرة لو حرم اللبن وأباح الخمر لكان حسنا. فالحسن والقبح لا يعلم بالايه لا يعلم. أهل السنة قالوا الحسن والقبح يعلم بالشرع، يعني أو من الحسن ومن القبح ما يعلم بالايه بالشرع، لكن لا يترتب الثواب على هذا الحسن والقبح. نعم بالعقل والإيمان، لكن لا يترتب الثواب على الايه على ما حسناه أو قبحناه بالعقل، فمصير ذلك للايه إلى الشرع. لكن في الحقيقة هنا مثل التحسين والتقبيح احنا بنتكلم على عبادات، ما بنتكلمش على ايه اللي هو غير معقول المعنى، مش كده؟ مش احنا بقول معقول المعنى لا تدخله إلا يدخله الابتداع، وإن كان حيدخله الابتداع من وجهه الكلام اللي احنا ذكرناه في الأول ها اللي هو تعريف البدعة في معقول المعنى وغير معقول المعنى، وهو رجح انها تدخل في الكل، مش كده؟ مش احنا ذكرناها في الاول. لكن على قول من قال ان البدع لا تدخل في الايه في معقول المعنى ولا تدخل الا في غير معقول المعنى، فده مش وارد هنا، مش كده؟ مش قال ايه التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل العقل فيه؟ هنقول نعم، لماش لان دي ما ايه ليس للعقل ان يشرع عباده. قال وهو مذهب جماعة من أهل السنة، وإنما يقول به المبتدع يعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلازم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع أو قبيحة في الشرع. يعني يقول من سن سنة حسنة إيه معرفة الحسن والقبح منين؟ يبقى في النهاية رجعت برضو للإيه، يبقى دعا على الوجه الثاني من الإيه من الإجابة، يبقى كلمة حتى من سن يعني أتى بشيء لابد أن يكون هذا الشيء إيه مشروع، أو من سن يعني ليس معناه من اخترع لكنه من أحيى سنة. طيب الجواب عن الإشكال يقول يبقى النظر في قوله من ابتدع بدعة ضلالة. كلمة من ابتدع بدعة ضلالة يفهم بمفهومه أن هناك بدعة حد ضد دين، مش كده؟ قال من ابتدع بدعة إيه ضلالة، يعني معناه طالما تقول من ابتدع بدعة ضلالة فعليه كذا، يبقى من ابتدع بدعة حسنة، يبقى ليه عكس كده بمفهوم الإيه بمفهوم المخالفة. وأن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما. قال والأمر فيه قريب، الرب يعني فيه سهل، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما، يقول هذا لا مفهوم ليه. وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الإيه الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، أي أن النص ها بين أن هذا المفهوم غير مراد، فيعني معنى ذلك إذا تعارض منطوق ومفهوم اللي هو النص المنطوق فالمنطوق مقدم على الايه على المفهوم. لذلك قال فان الدليل دل على تعطيل في هذا الموضع، الدليل اللي هو المنطوق دل على تعطيل المفهوم في هذا الايه الموضع، كما دل دليل تحريم الربا ها قليله وكثيره على تعطيل المفهوم من قوله تعالى ها يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، يعني كلوا لو كان قليل كما فهم بعضهم هذا الفهم العقيم من المعاصرين، يعني لو كان حاجة بسيطة تاخد 10 100 20 100 ماشي، إنما بتأكلوه أضعاف مضاعفة لا، يبقى ده المفهوم مش كده. لكن دل الدليل المنطوق على أن قليل الربا وكثيره حرام، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الربا القليل والإيه والكثير، فدل المنطوق على مخالفة هذا المفهوم، فيبقى المنطوق مقدم على الايه على المفهوم. ده يعني ان قلنا ومن ابتدع بدعه ضلاله يحتج بمفهومه على ان هناك بدعه ايه حسن، فنرد عليهم نقول ان المنطوق يخالف هذا المفهوم ان ساعدكم هذا. نعم من سن سنه ها من سن لا لا من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. بيكلم على الحديث الآخر من ابتدع بدعة ضلالة. ها هاي هاي نعم ماشي على أساس إنك أنت هتقول إن السنة حسنة ودي بدعة إيه ودي بدعة ضلالة. هنقول إن السنة الحسنة دي تقابل البدعة الضلالة. السنة الحسنة هتقابل البدعة الضلالة. يبقى اللي بيقابل بدعة الضلالة البدعة الحسنة. ويبقى من سن سنة حسنة معناها ابتدع بدعة حسنة. أيوة ماشي. ما هو هياخد اللفظ دي من ابتدع بدعة ضلالة مع حديث جرير اللي هو ما من ايه من سن مش من احيا. خلاص يبقى هيقول لك دي اصدقين خلاص وكلها الالفاظ مجتمع مع بعضها وياخد لك من الايه من عين. حتى بقول لك ولو كان له متعلق بذلك هياخد فوق من حديث جرير ها من سن سنه حسنه مع حديث بلال اللي تحت اللي هو ايه من ابتدع بدعه ضلاله. يبقى هيقول لك ما يبقى من سن سنه حسنه يعني معناها من ابتدع بدعه حسنه. عكس هنقوله لا يساعدك ان هذا مفهوم والمنطوق مقدم على الايه علم. يبقى ده الجواب على الاشكال الاول. الاشكال الثاني بقى اللي هو جمع المصحف وتضمين الصناع وقتل الجماعه بالواحد هذا يدخل في باب المصالح المرسله ولا يدخل في باب البدع. هذا يدخل في باب المصالح الايه المرسله. والمصالح المرسله عامله بمقتضاها السلف. والمصلحه المرسله هي المعنى الملائم لتصرفات الشرع التي لم ياتي دليل بمنعها او بفعلها. يعني لم ياتي دليل معين باعتبارها او بالغائها. هي المعنى الملائم لتصرفات الايه يعني ادله الشرع تدل عليه. ادله الشرع بتدل على حفظ الدين والعنايه بها ام لا؟ خلاص جمع المصحف من هذا عايزين نحفظ الدين من الضياع. يبقى ادله الشرع تدل. يبقى ده عباره عن معنى ملائم لتصرفات الشارع. يبقى حفظ الدين وكذلك تدوين العلم بعد ذلك للايه للناس. فهذا معنى ملائم لتصرفات الشارع لم يأتي دليل باعتباره ولا بإليه بإلغاء. وهذا هو تعريف المصلحة الإيه المرسلة. كذلك في تضمين الصناع. كذلك في قتل الجماعة بالواحد أتت الشريعة بحفظ الأموال ها؟ فعلشان نحفظ أموال الناس مش كل واحد يأخذ واحد حاجة عشان يصلح الناس يقول له بضاعة في خير بدي كذا. فضمننا حفظ الأموال الناس وهذا معنى يلائم تصرفات الشارع. كذلك احنا قتلنا الجماعه بالواحد حفظا للنفوس وهذا معنى يتلائم مع تصرفات الشارع. لكن لم ياتي دليل معين على هذه المساله بعينها بالغائها او باعتبارها. لكن تصرفات الشارع تشير ان هذا معتبر في الجمله. خلاص يعني دليلها اجمالي هي دي المصلحه الايه المرسله. فحق ما فعل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هذه الاشياء ليه؟ لان لها اصل يشهد له الشرع في الجمله وهي دي المصلحة المرسلة لها أصل في الجملة يشهد إيه؟ يشهد ماشي. وذكر الأدلة على هذا الإيه؟ على هذا المنوال. ثم هنقف عند فصل في تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد إيه؟ على ذلك. طيب أنا في هذا القدر سيقول نريد مراجعة سريعة لما سبق في كل درس حتى يسن لنا تذكر ما مضى وعدم ضياع ما مضى. أسئلة ولا راجع الدرس ولا تراجعوا أنت قبل ما تيجي؟ تراجعوا أنت قبل ما تيجي؟ ها؟ تراجعوا أنت قبل ما تيجي وأنا أسألك. المذكرات إن شاء الله تيجي. مذكرات مختصرة للاعتصام في سبيل إنهائها إن شاء الله تعالى. جاي. جاي جاي جاي جاي هنا بتقسيم البدع على خمس اقسام. جاي جاي لا مقام جاي جاي هنا في المقام الجاي تقسيم البدع على خمس اقسام. ده اللي بيه على ان في بدع حسنه وبدع سيئه بقول عمر نعمه البدع لكنها بالمعنى اللغوي هو معروف. ودي جايه اللي في تقسيم البدع على خمس اقسام. مصلحه مرسله وبدع. جاي فصل جاي فصل مخصوص في الفرق بين البدعه والمصلحه المرسله والاستحسان. خلاص وباختصار المصالح المرسلة في الوسائل والبدع في المقاصد لما نجي له بالضبط كده ماشي. من هو الحديث هو إيه؟ من حام حول الحماة يعني ده حيقول إليه مش وقع في المجتمع مش وقع في العرقة يعني حيقول إليه إنه وقع فبيوقن تبدأ بأي كلام الشيخ نعم يعني قصر على الصحابة الصحابة اليوم من شرعوا ماشي ممكن دي يعني اصلا تفضل يا ممكن هيستدل يعني يستدل بان ده فعل الخلفاء الراشدين يبقى سنة يبقى الرسول امر بان احنا ايه اتباعهم ده دليل ثاني للمصر ماشي وممكن نفس الدليل نستدل به على كل اللي فعله الخلفاء بس تعالى بعد كده تدوين الفقه الخلفاء دون الفقه وصول الفقه مثال العمام الشافعي بتاع خلاص ما تدوين العلم بقى بعد كده وناخد نفس الايه نفس الكلام نعم ليه احنا فينا مصالح مرسلة دي هنا اسألني في الدرس اسألها الخاصة دي بعدين ده في الدرس انا فاتح الاجوبة للدرس انا اتكلمت عن مظاهرات هنا لا مصالح مرسلة وسيلة ويعني انا لما بقول لك مصالح مرسلة او وسيلة تجيب لي كل وسائل في الدنيا وتسألني عليها لا اسألني في مسألة دي هنا معمول مع ايه ايوه نعم ماشي ماشي كويس هاي هاي نعم جزاك الله خير نعم نعم هاي دي جايه جاي ما تفتحش باب جديد اسكت انطوي ها ده الثاني اللي هو بتاع الاجماعات هاي هاي الرد على ان ده كله ده في الحقيقه اما الرد من جهتين يا اما ده فعل خلفاء سواء كان تضمين صناع او سواء كان قتل جماعه بالواحد لانه قول عمر بن عباس وعلي او سواء كان جمع المصحف لانه اجمعوا على ذلك فده فعل خلفاء الراشدين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه عليكم بسنه سنه الخلفاء الراشدين بامر يبقى اللي فعلوه ده سنه بامر الشرع اللي هو يعني أقول ده جانب ممكن يستدل بذلك أو يقال هذا ده يدخل ليس من باب الابتداع لكن هذا داخل في باب المصلحة المرسلة مظبوط دي وسائل أنت أصلا كل دي وسائل وسيلة الأول جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن وعلم القرآن لا المقصد حد ذاته زي بالضبط قبل كده هم كانوا العلماء يكرهوا ان يكتب الايه ليه عشان يبقى في الدماغ ما يبقاش في القرار مش كده انما لما الناس ابتدت تغفل وتنسى خلاص علم هندرس فمحافظة على العلم ما حطوه يبقى ده وسيلة تضمين الصناع وسيلة لحفظ الماء وكذلك قتل جماعة بالواحد ده وسيلة لحفظ النفوس هتلاقي كلها وسائل في النهاية كلها وسائل لحفظ شيء مأمور بحفظه في الدين خلاص يعني لشيء ملائم لمقصد الشارع ومقاصد الشارع امرت بالعنايه بالدين ونشره وحفظه وكذلك بحفظ النفوس وحفظ الاموال لكن لا يوجد دليل خاص لحفظ النفس في هذا الامر او لحفظ المال في هذا الامر فاصبحت المصلحه الايه المرسله التي تلائم مقصد الشارع ولم ياتي دليل خاص باعتبارها او الغايه